الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الأصل الثاني: لا يجوز فهم أدلة الاعتقاد إلا على فهم السلف الصالح. لا يجوز لنا أن نفهم مسائل الاعتقاد إلا على مقتضى فهم السلف الصالح. وإذا أطلقنا السلف الصالح فنعني بهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فما كان الصحابة يفهمونه في أدلة الكتاب والسنة فهو الواجب علينا فهمه، لأن المتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة أن الفهم في أدلة الاعتقاد فهم توقيفي لا اجتهاد فيه. مسائل الاعتقاد لا يجوز الاجتهاد في فهمها إذا وقع إجماع السلف على فهم معين. فمثلا أهل السنة والجماعة يفهمون من قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، أنها اليدان الحقيقيتان الذاتيتان اللائقتان بجلاله وعظمته. فهذا فهم توقيفي لا يجوز لأحد أن يصادم هذا الفهم، لا باجتهاد ولا برأي ولا بقياس ولا بعقل ولا باستحسان ولا باستعظام أورثه الشيطان في قلبه ونفخه إبليس في جنانه، من أنه لا يجوز إثبات اليد لله، وأنه لو كان لله يد لكانت مثل يد المخلوقين. كل ذلك لا يجوز أن يقبله المؤمن أبدا، بل عليه أن يبصق في وجه إبليس وأن يكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من شره، لأنه يريد إبليس منك أن تفهم في هذه الآية فهما آخر مخالفا ومناقضا لما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانتبهوا لهذا. وإن هناك دعوات كثيرة تريد منا أن نطرح فهم الصحابة ونفهم الأدلة على مقتضى معطيات القرن العشرين، وهذا خطأ. فأدلة الاعتقاد لا يجوز أن نجتهد في فهمها، فنحن إنما نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع. والابتداع كما أنه يكون بالأعمال والأقوال، فكذلك يكون هناك ابتداع في الأفهام. فمن فهم في أدلة الاعتقاد فهما ليس عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع في هذا الفهم، مبتدع في هذا الفهم. وجميع من ضل عن الصراط المستقيم واعوج به سيره عن المنهج السليم في مسائل الاعتقاد، إنما ذلك يرجع إلى أنه فتح لنفسه الفهم في أدلة الاعتقاد على خلاف ما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم أصحاب رسول الله من سبيلهم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه وحرم علينا مخالفته في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.